تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر، فالنور لاح لكل من هو حائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، وهكذا دخلنا في أول ليلة من لياليه، وفي كل ليلة عتقاء من النار، وهذه الليلة من هذه الليالي نسأل الله أن يعتقنا من النار. سباق عظيم بدأ إلى الله عز وجل، وإذا أحببنا شيئا، نحن إذا أحببنا أحدا نتمنى أن يطلب منا طلبا، أليس كذلك؟ فإذا كنا نحب الله فعندما يأمرنا بأمر فإننا نحب ذلك ونفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو هذا الأمر، هذا الطلب خير مما يجمعون. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض عليكم، نادانا باسم الإيمان وقال: يا أيها الذين آمنوا. والإيمان إذا تحقق سهل على المؤمن أن يأتي بكل أمر أمره الله به، أو أن ينتهي عن كل نهي نهاه الله عنه. فإن الإيمان هو الأساس وهو القاعدة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم كما كتب على الذين من قبلكم. إذن طريق الأنبياء واحد، ولنا أسوة بمن مضى، وقد فرض على المؤمنين من قبلنا، فلسنا أول ناس في العالم يصومون، بل قد كان لله عباد قبلنا صاموا له سبحانه. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد تختلف التفصيلات والأحكام، لكن الصيام في الجملة هو مفروض علينا كما فرض على من قبلنا. وإنك لا تحس أيها المؤمن أنك لست بغريب على هذه العبادة، ولا أن هذه العبادة غريبة عليك، بل إنك تقوم بها كما قام بها إخوانك منذ زمن بعيد، وقام بها أنبياء سابقون. لكن ما هو المقصد الإلهي من هذه العبادة؟ ما هو المقصد الإلهي من هذه العبادة؟ لعلكم تتقون، تتقون الله وتخافون عقابه وتجتنبون معصيته، وهذه الحكمة من الصيام. إذن التقوى هي الأساس. إذا خرجنا من رمضان بالتقوى هذا مكسب عظيم ونجاح في هذه المدرسة. ونضع نصب أعيننا هذا الأمر قبل أن نبدأ بصيامنا غدا، وهناك مصالح أخرى كثيرة في الصيام غير التقوى، كتوحيد الأمة وأجر تفطير الصائمين والتضييق على الشيطان وتقليل تسلطه على الإنسان وإضعاف الشهوة في الأمور المحرمة والشعور بالجوع الذي يؤدي إلى الصدقة على المساكين وفوائد صحية وطاعة تجر إلى طاعة. فإننا نرى يا إخواني في آيات الصيام في سورة البقرة ذكر أربع عبادات مهمة في غاية الأهمية: القرآن والتذكير بحقوقه وعباداته. تعبدات القرآن كما قلنا التلاوة والتفسير ومعرفة المعنى والتدبر والتفكر والتأمل فيه والمدارسة مع غيرك وتبادل الفوائد وذكر نعم الله فيه وكذلك العمل به وحفظه وتعليمه والدعوة إليه والمدافعة عنه والمنافحة والاستشفاء به والرقية. هذه عشر تعبدات في القرآن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الاشتراك في العبادة يهونها، فنحن الآن نشترك جميعا في هذه العبادة، وكذلك قد شاركنا فيها إخواننا المؤمنون من قبل في عصور البشرية. وتشبيه صيامنا بصيام من قبلنا لا يلزم منه المشابهة في كل التفاصيل، وكان صيامنا على مراحل: في عاشوراء ثم نسخ وجوبه بصيام رمضان استحبابا ثم بصيامه وجوبا. ونحن لن نفعل كما فعل بعض من قبلنا في تحريفهم، فقد قيل إن النصارى لما شق عليهم الصوم في الصيف نقلوا إلى الربيع وزادوا عليه 10 أيام، ونحن لا نبدل ولا نغير. إذا جاءنا رمضان في الصيف صمناه، وإذا جاءنا في الشتاء صمناه، وإذا جاءنا في الربيع صمناه. وكذلك فإن إثارة المنافسة عند هذه الأمة في تحصيل فضائل من سبقها والزيادة عليها، وأيضا تحقيق التقوى التي هي لب الأعمال. والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات العظيمة ذكر لنا فوائد كثيرة جدا للصيام وأحكام متعددة، وقال مخففا علينا أياما معدودات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، لا تلبث أن تنقضي سريعة، مجرد ما يبدأ الشهر ما ترى إلا ذهب أول أسبوع ثاني أسبوع وذهب الثلث ثم النصف ثم الثلثان، ولا ما بقينا وبعدين دخلنا في العشر الأواخر وانقضى. سبحان الله. قال أياما معدودات: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن سماه باسمه شهر رمضان، الشهر سمي بذلك لاشتهاره، وهو مدة ما بين الهلالين. رمضان مشتق من الرمض وهو شدة الحرارة، لأنه صادف وقت حر شديد أول ما سمته العرب بذلك. الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في رمضان، أو ابتدأ نزوله في رمضان. وقد جاء عند الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنزلت وذكر صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل وذكر القرآن، ذكر نزوله، والمقصود النزول الإجمالي، أما التفصيلي من بيت العزة في السماء الدنيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض على مدى 23 عاما، هدى للناس هاديا من الشرك إلى التوحيد ومن الضلالة إلى الهداية ومن الجهل إلى العلم للناس ليهتدوا به، وبينات واضحات وحجج ظاهرات ودلائل وآيات وبينات من الهدى الدلالة والإرشاد والفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل. وفي هذه الآية تحديد فضائل الأيام والشهور، وأن هذه من اختصاص رب العالمين، وأن الله اختص شهر رمضان بهذه الميزة العظيمة، وهذا يجعلنا نعتني بهذا الشهر. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كان صيام رمضان في البداية مستحبا، ليس بإلزامي واجب، فقال في الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان في البداية من أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد أن لا يصوم يطعم مسكين عن كل يوم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نزل فرض الصيام وصار واجبا، ونحن في هذا الشهر العظيم نرى كيف تخفيف رب العالمين عندما جعل للمريض والمسافر فسحة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذن يقضي بعددها، أفطر ثلاثا قضى ثلاثا، أفطر سبعا قضى سبعا، وهكذا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما فرضه عليكم يعني لتجويعكم، ما فرضه عليكم لتعذيبكم، ما فرضه عليكم ليشق عليكم أبدا، وإنما فرضه عليكم لمصلحتكم والثواب العظيم الذي ستنالونه. وإذا كان الواحد صار عندكم منكم صار في مشقة عظيمة لا يطيقها، مرض، وكذلك كان في سفر اجتمع عليه الغربة والألم النفسي، وكذلك المشقة البدنية والسفر قطع من عذاب، فعدة من أيام أخر. ولذلك لو واحد سافر حتى معه أهله خدمه في الظل والبرد فإنه يستطيع أن يترخص ويستطيع أن يفطر ولا يستطيع أحد أن يمنعه. لو أراد أن يصوم يصوم ويجزئ، لكن لو أراد الإفطار في السفر لا أحد يستطيع أن يمنعه رخصة الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة تتم الشهر، ولتكبروا الله على ما هداكم إذا أتممتم شهركم، وهذا دليل التكبير ليلة العيد، ولعلكم تشكرون. ثم تأتي هذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء، تتخلل آيات الصيام، وقد قلنا في أربع أمور أو عبادات، أربع عبادات عظيمة: القرآن، وكذلك الدعاء، والاعتكاف، بالإضافة إلى الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن في علاقة وثيقة بين الصيام والدعاء، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن لم يحرم علينا الطيبات ولم يحرم علينا المباحات الحلال طيلة الشهر، كان ممكن أن نمنع منه ليلا ونهارا، لكن من رحمته أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هي ستر غطى لك وأنت ستر غطى لها. ولذلك العلاقة علاقة مودة ورحمة وعلاقة تكامل وعلاقة علاقة سد الخلل وعلاقة كذلك يمنع عنها الضرر وتمنع عنه الأذى. وقال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد بهذه المباشرة والإتيان، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنحن يجوز لنا النكاح والأكل والشرب إلى الفجر، إذا طلع الفجر نتوقف فورا ثم أتم الصيام إلى الليل، من الفجر إلى المغرب أتم الصيام إلى الليل وأول الليل الغروب. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذه إشارة إلى العبادة العظيمة التي تخللت آيات الصيام وهي الاعتكاف، وأنه يكون في المسجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إنها والله آيات عظيمة في شهر الصيام وشأن الصيام وعبادة الصيام. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. في شهر النفحات تصفو الأرواح وتسمو، متخذة من القرآن هدى ومن فيض النبوة بينات، إشراقات إيمانية وأحكام العبادات في شهر رمضان، وقفة يومية مع أمثال القرآن الكريم مع تقديمها بلغة الإشارة وترجمتها للغة الإنجليزية، ومن خلال التطبيق المجاني هدى وبينات اشترك بالمسابقة القرآنية اليومية والجائزة اليومية $100. برنامج هدى وبينات مع الشيخ محمد صالح المنجد يوميا على الهواء مباشرة في الأوقات التالية. وتقترب الخطى من رمضان، أمور ينبغي على المسلم أن يراعيها في شعبان، منها قضاء رمضان الماضي، فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان السابق لسفر أو مرض أو حيض ونحوها فليبادر إلى قضائها قبل دخول شهر رمضان، فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بعبادة خاصة. قال النووي رحمه الله عن صلاة الرغائب في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان. ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة في فضلها حديث إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، قال الشيخ الألباني ضعيف جدا أو موضوع. وحديث 5 ليال لا ترد فيهن الدعوة، أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النحر، قال الشيخ الألباني موضوع. ثم إذا جاء آخر الشهر فلا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام آخر يوم أو يومين من شعبان إلا إذا صادف أياما اعتاد الإنسان أن يصومها أو كان في قضاء رمضان، ولا بأس بالتهنئة بدخول رمضان لما في دخوله من النعمة والخير. الحمد لله وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات، نحن في هذا الشهر العظيم عبوديات كثيرة لله سبحانه وتعالى، تواضعا وذلا له، الامتناع عن الحلال الذي منعنا منه في النهار فقط وبقي لنا في الليل، ليذكرنا بالامتناع عن الحرام ليلا ونهارا، ضبط الشهوة، ضبط النفس، تغلب على الغضب، إذا سبه أحد أو قاتل أو شاتم فليقل إني صائم، التعرف على الأوقات التي فيها العبادات، غروب الشمس، طلوع الفجر، نصف الليل، وقت السحر، دخول الشهر والهلال. بعض الناس ما يعرف الشهور القمرية الهجرية إلا إذا دخل رمضان، الآن ينتبه الآن هذا واحد رمضان، غدا السبت واحد رمضان. وكذلك تعويد الأطفال على العبادة، وأيضا بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، إطعام الطعام عبادة عظيمة في رمضان، ومن فطر صائما يعني أشبعه فله مثل أجره، وله أجر نصيب ولو فطره بتمرة وشربة ماء. وكذلك فإن من العبوديات العظيمة قيام الليل، وقد صلينا التراويح، وفي ناس سيصلون التراويح من المسلمين في العالم إذا جاء وقتها بعد العشاء هذه الليلة، وتجهيز المساجد لذلك من الإعانة على العبادة. طهر بيتي، طهر بيتي، إذن للطائفين ولكن وأيضا العاكفين وأيضا الركع السجود، هؤلاء المصلون الركع السجود. رمضان جو عظيم لتتابع الطاعات، يعني تلاوة وذكر ودعاء وتدبر وإطعام وصيام واجتماع العبادة، وكل المسلمين في الأرض، ما يعني لا يوجد دين آخر يوحد أتباعه مثل الإسلام، لا يوجد دين آخر فيه يشعر المنتمي إليه بالفخر والاعتزاز مثل الإسلام، لا يوجد دين آخر فيه عبادات عظيمة آثارها واضحة على الإنسان مثل الإسلام، حتى أن بعض غير المسلمين يريد أن يشاركنا في الصيام لأنه يحس بفائدته حتى من ناحية صحية، بل بعضهم يعني يغريه الفضول، إيش هالعبادة هذه فيها الامتناع هذا، يعني فلأجرب الصيام معكم، فيدخلون معنا في الصيام، وهذا باب عظيم للدعوة إلى الله. وكذلك من العبوديات ما تحس أنت بالجوع والعطش وتترك ما تحبه نفسك لله وتتنازل عن هذا لله وعن شهوتك لله، قال ويدع شهوته من أجلي، وفي رواية ويدع زوجته من أجلي، فأنت تفعل ذلك لله ولذلك الأجر عظيم. الحسنات يا إخواني، العبادات لها أجور تعرفها الملائكة، كثير من العبادات، يعني من قرأ حرفا من كتاب الله 10 حسنات يضاعف، الصدقة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف، من قتل وزغ من أول ضربة فله 100 حسنة، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة تكتب حسنة، تمحى سيئة ترفع درجة، وهكذا إلا الصيام، قال فإنه لي وأنا أجزي به، فلا تعرف الملائكة كم أجر الصيام، خلص اكتبوا كما هو، يوم القيامة يجزي به عز وجل، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، من شرفه عنده، لأنه سر لأنه سر بينك وبينه، لا يطلع عليه إلا هو، النية خفية، ممكن واحد ينوي الإفطار، لكن الصيام عبادة تركية فيها ترك، لكن ترك لله، ترك لله. وكذلك فإن هذا الصيام فيه كسر النفس لله، التواضع لله، وعدم التورط فيما يخرق الصيام، غيبة، كذب، أكل مال حرام، ظلم. ومن العجيب أن بعض الناس يتحرز من الغبار ومعجون الأسنان وبقايا السواك ويسأل عن تفاصيل التفاصيل و ثم لا يتحرز من ظلم العباد، أكل الحقوق، الاعتداء. كيف هذا؟ لابد أن يدفعنا الصيام إلى حفظ حدود الله. ونحن في صيامنا نخاف الله ونحب الله ونرجو الله، نحب على ما أنعم علينا، ومن النعم هذه العبادة لأنه في رزق الأبدان ورزق الأديان. ونخاف الله فلا نخرق صيامنا، وكذلك نرجوه، يعني نحتسب الأجر والثواب عنده. والمؤمن عنده حسن ظن بالله، عنده حسن ظن بربه، وهذه عبادة، عبادة يشترك فيها القلب وكذلك الجوارح التي تمسك وتصوم، فيصوم سمعك عن الحرام، ويصوم بصرك عن الحرام، وتصوم يدك عن بطش الحرام، ورجلك عن المشي إلى الحرام، ويصوم الفرج عن الحرام. فإذا كان هذا المسلم الذي يمنع نفسه عن أشياء كثيرة لله قد بلغ هذا الشهر يرجو رحمة ربه، ونحن نهنئ أنفسنا ببلوغ شهرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عاما مباركا وشهرا مباركا وعبادة مباركة وشهر نصر وعز وفتح للإسلام والمسلمين. كنا نتشوق للشهر فها قد بلغناه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه يقول قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. إذن أعاننا على العبادة، فالليلة هذه فتحت أبواب الجنة، الليلة هذه غلقت أبواب النار، الليلة هذه صفذت مردة الشياطين. ولا شك أن الشر في رمضان أقل من غيره، وأن الشياطين في رمضان لا تصل إلى ما تصل إليه خارج رمضان، ولا تتمكن من عمل مثل ما كانت تعمل من العمل مثل ما كانت تعمل خارج رمضان قبل وبعد. ونحن في استعدادنا وتهيئنا لشهرنا وإقبالنا على ربنا، فإننا نغرس الآن، نغتنم الشهر هذا. وقلنا فلتكن لنا فيه قراءات للقرآن، منها ختمة مترسلة فيها تفسير، قراءة التفسير والتدبر، وختمة سريعة فيها مراجعة الحفظ، وفيها أكبر قدر ممكن من التلاوة، وختمة ثانية إذا أردنا، فيكون لنا فيها شيء للتدبر والمدارسة وشيء لكثرة التلاوة. وكذلك في كل ليلة من ليالي رمضان لو استطعت يا عبد الله يا مسلم يكون لك مدارسة مع أهلك أو أحد أصحابك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع جبريل عليهما السلام، فعل مع جبريل عليهما السلام. ولننتبه يا إخواني من قطاع الطرق ورصوص رمضان الذين يريدون أن يحرفون عن طريق ربنا، وأن يذهبوا بنا عن سبيله، وأن يخرجونا عن جو رمضان وخشوع في رمضان، وعن الإيمان وزيادة الإيمان بإلهائنا بالترهات والسفاسف والمعاصي. ونحن في ليلة في الليل وفي النهار نعبد ربنا سبحانه وتعالى، وليس فقط في النهار نعبد وفي الليل نعصي، وكذلك الله الله في الفرائض.